مع الصافي هني إلا مع أهل القلوب دايم وهم في الصفا ما يعرفون الكروب مع الصافي هني إلا مع أهل القلوب دايم وهم في الصفا ما يعرفون الكروب أوقاتهم في الرواتب قد مضت والحزوب وأعمالهم خالصة لله من غير جوب من حبهم صدق ما تكتب عليه الذنوب ومن قصدهم بلاع قصده ونال الطلوب ومن قصدهم بلاغ قصده ونال الطلوب أقوامهم عدتي إذا ذهمنا الخطوب دايم وندعي بهم في كل نايب ينوب وحبهم في سوايد القالب بين الجنوب دايم ونلهج بهم على ممر الدوب دايم ونلهج بهم على مدى الدهر دوب وابحث عليهم لهم ما بين لا فاقلوب يا سادة الناس باشكي عندكم كل حوب طالت علي في المعايب ما اقدر احصل عيوب ما حيلتي ضاق صدري من قبيح الكذوب ما كسبي إلا المعاصي والزلل والذنوب يا ربي الأرباب يا عالم بما في الغيوب أدرك بتوبة علي سني أرجع وتوب واطلق عصوبي فقد طالت علي العصوب ما عيش صافي هني إلا مع أهل القلوب دايم وهم في الصفا ما يعرفون الكروب